دور أبي عمرو على الوجه السابق بالغنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس. الرملي عن ابن ذكوان بالغنة في الراء دون اللام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. حمزة بالإشباع: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس. النقاش بالإشباع والغنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. حمزة بالسكت على المد المنفصل: يقول الناظم رسالاته: فاجمع واكثر عما صرى، أي قرأ بالجمع مع كسر التاء عما، وهو نافع وأبو جعفر وابن عامر صرى شعبة ظلم يعقوب قرأوا بالجمع، أما الباقون قرأوا بالإفراد رسالته. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قالون واندرج معه من اندرج: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الأزرق بتقليل الكافرين: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه وجه للصوري ودور الكسائي ورويس: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. رويس بالإمالة والوقف بهاء السكت: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. روح عن يعقوب بالوقف بهاء السكت: